السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده جل في علاه بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هذه ساعة مباركة، بل أوقات طيبة جميلة أقضيها مع إخوة أفاضل وأحبة كرام، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا أجمعين، وأن يتولانا بالتوفيق والتسديد والمعونة، وأن يبارك لنا في لقائنا أو لقاءاتنا هذه في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا أجمعين، وأن يجعلها باب خير ورفعة ونفع لنا بمنه وكرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، الدعاة الأفاضل والمشايخ النبلاء والأساتذة والمعلمين ممن تجشموا العناء، تجشموا السفر وتحملوا العناء وحضروا إلى هذا المكان، إلى حيث انعقاد هذه الدورة العلمية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل ممشاكم ومسعاكم، وأن يجعله في موازين حسناتكم، وأن يثيبكم على هذا العمل الجليل والرحلة النبيلة للمشاركة في هذه الدورة العلمية، التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لنا أجمعين. وأنتم معاشر الأفاضل في هذه الرحلة على خير عظيم وفضل كبير، أحسبكم كذلك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ذلك، وأن يحقق لكم فيه من النفع فوق ما رجوتم وأملتم، فإنه سبحانه وتعالى وحده هو المان والمتفضل. وإني لأعلم أن كثيرا من الإخوة أتوا من جهات بعيدة ومواطن نائية، وتكلفوا مشقة السفر، فلا حرمهم الله عز وجل أجل أجر ما قاموا به وبذلوه وتحملوه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وفي هذه البلدة وفي هذا المسجد خاصة، مسجد أبي الدرداء رضي الله عنه، ومسجد حديث النشأة، أسأل الله عز وجل أن يعظم في هذا المسجد البركة والنفع والفائدة، وأن يجعله منارة من منارات الهدى والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونفع المسلمين وإفادتهم في دينهم وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعظم المثوبة والأجر لمن بناه وبذل في إنشائه وإقامته، وأن يتقبل منه هذا العمل في صالح عمله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وأن يخلفه على هذا الجهد العظيم في بناء هذا المسجد وإنشائه والعمل على إقامة الدروس والدورات العلمية النافعة فيه، أن يثيبه على ذلك أعظم الثواب، وأن يخلفه خيرا في نفسه وأهله وذريته بمنه وكرمه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، نحسب باني المسجد والقائم على إنشائه كذلك، تولاه الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والبركة والخير والنفع والصلاح والتوفيق بمنه وكرمه. ولهذا فباسم جميع الحاضرين والمشاركين من المشايخ والدعاة وطلاب العلم، نشكر جميعا الأستاذ الكريم دسرول جزاه الله خيرا على ما يبذل ويقدم، ونسأل الله عز وجل أن يزيده بركة وتوفيقا ومعونة على الخير والنفع والفائدة، فإن الدال على الخير كفاعله، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا لإخواننا الأفاضل ممن ساهموا في الترتيب والتنظيم والتهيئة لهذه الدورة والسعي لإنجاحها، وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور أسفري وإخوانه من الأعضاء واللجان المنسقة والمنظمة، كل من هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يتقبل منه ما يبذل ويقدم بمنه وكرمه. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة، أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يوفقنا للصالحات من الأعمال والسديد من الأقوال بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. معاشر الكرام، دورتنا العلمية هذه في كتاب نافع للغاية، وأعتبر هذا الكتاب وبخاصة في هذه المنطقة وهذه البلاد عظيم الأهمية، ولهذا أبدأ بوصية أهمس بها في أذان جميع الدعاة، من حضر منهم ومن لم يحضر، والشاهد منهم يبلغ الغائب، أن نعتني بنشر هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، لأنه كتاب نافع في بابه النفع العظيم ومفيد الفائدة الكبيرة، وهو مع وجازته واختصاره حوى أهم المهمات وأعظم الأصول وجوامع البيان في بيان المعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. والإمام المزني رحمه الله تعالى، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، من أخص تلاميذ الإمام الشافعي وأبرزهم، وأكثرهم تحصيلا عنه وتفقه على يديه واستفادة من مدرسته المباركة العلمية القائمة على اتباع سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهديه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يخفى على الجميع مكانة الإمام الشافعي وإمامته في الدين ومنزلته العلية رحمه الله تعالى، وأيضا جهوده العظيمة في خدمة دين الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبيانه العظيم لما يتعلق بأصول الدين وفروعه، حتى إنه رحمه الله قد حاز بسبب ما وفقه الله له من جهود عظيمة ونصرة لدين الله جل وعلا، حاز مكانة كبيرة في نفوس المسلمين ومنزلة عالية في قلوبهم، وانتشرت أقواله وتقريراته في الآفاق، وتتلمذ عليه رحمه الله تعالى خلق من طلاب العلم فساروا على منهاجه وترسموا خطاه واستفادوا من مدرسته العلمية القائمة على الاتباع لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان من أبرز هؤلاء الذين تلقوا عنه وأفادوا منه وأكثروا ملازمته واستفادوا منه في أصول الدين وفروعه الإمام المزني رحمه الله تعالى. فإن الإمام المزني كما قدمت من أبرز تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله واستفاد منه فائدة عظيمة، وقد صنف هذا الإمام أعني الإمام المزني رحمه الله تعالى مصنفات عديدة نافعة ومفيدة يأتي الإشارة إليها أو إلى بعضها عند الترجمة له رحمه الله تعالى. ومن جملة رسائله هذه الرسالة التي بين أيديكم معاشر الكرام الموسومة بشرح السنة، وهي رسالة قيمة جدا في بابها، بناها رحمه الله على نصوص الوحيين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلك فيها سبيل أهل العلم الراسخين، وقرر فيها رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة، وسار فيها على نسق الأئمة قبله الكرام ومن جملتهم الإمام الشافعي رحمه الله، حيث استفاد منه في تقرير المسائل وذكر الدلائل كما سيظهر لنا عند قراءة هذه الرسالة المباركة النافعة المفيدة. معاشر الكرام، إن الناظر في كلام أئمة السلف رحمهم الله في العقيدة قديما وحديثا، الإمام الشافعي وغيره، يجد أن أقوال هؤلاء الأئمة متطابقة ومتوافقة، يجد أن أقوالهم كقول رجل واحد في جميع أبواب الاعتقاد ومسائل التوحيد.

من يقول إن مصدره في التلقي العقل، من يقول إن مصدره في التلقي العقل، هل العقول واحدة؟ هل الآراء متفقة؟ إذا كان المصدر في التلقي العقل فنتيجة ذلك أن العقائد ماذا؟ نعم مختلفة والآراء متباينة. ولهذا قال بعض المتقدمين لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق، لكنها أهواء. هذه الأهواء التي هي نتاج الآراء والعقول والتخرصات والظنون يكفي في الدلالة على فسادها وبطلانها أنها مختلفة ومتناقضة ومتعارضة ومتصادمة، بينما من كان مصدر تلقيه كتاب الله، من كان مصدر تلقيه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا اختلاف عندهم ولا تناقض ولا تعارض. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام من أئمة السلف ومعوله في العقيدة والدين عموما على الكتاب والسنة، ونهجه كنهج الأئمة مالك وأحمد والأوزاعي والثوري وغير من الأئمة الأعلام، والنهج الذي سلكوه هو نهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. هذا الإمام رحمه الله أعني الشافعي تلقى عنه هذا العلم خلق من طلبة العلم، وتلقى عن الطلاب أيضا طلاب، وقامت مدرسة عظيمة نشأت على الفقه والسنة والحديث والمعتقد الصحيح أفادوا من هذا الإمام، وله نصيب وافر وحظ عظيم رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فاستفاد منه خلق في زمانه وبعد زمانه، منهم من تلقى عنه مباشرة من طلابه وخواص من تلقى عنه، ومنهم من تلقى عنه لكن بواسطة طلابه وواسطة مؤلفاته النافعة المفيدة. وهؤلاء عبر التاريخ الذين على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سلكوا مسلكه وساروا وفق طريقته ومنهجه عقيدة وعبادة وسلوكا على نهج هذا الإمام في تقرير مسائل التوحيد والديانة، وكان لهم جهود عظيمة جدا في نشر هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، في كتبهم ومصنفاتهم. ولهذا في هذه المقدمة وفي الكلام عن هذه المدرسة أنقل نقولا عديدة عن عدد من أعيان الشافعية وعلماء الشافعية ممن لهم بلاء حسن وجهد عظيم في تقرير المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، ممن نهجوا نهج هذا الإمام أعني الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة. وحرصت أيضا على الإشارة إلى بعض كتب هؤلاء إن كانت لهم كتب مفردة في هذا الباب، باب المعتقد، وحرصت أيضا على سوق ما تيسر من المواقف